إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لآلف اللينة لذي الحجاء. والميم مبتدأ، وجملة إن تسكن حال، أي والميم حال سكونها. وقوله تجي بالهمز الساكن وتركه، يعني يصح في ضبط المنظومة: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، ويصح والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء. قال: تجيء بالهمز الساكن وترك خبر المبتدأ، ويصح أن تكون جملة إن تسكن تجيء خبر المبتدأ. وقوله قبل الهجاء ظرف لتجيء، والهجاء بالقصر لنية الوقف، وهو تعديد الحروف بأسمائها، كأن تقول بكر حروفه الباء والكاف والراء. قوله رحمه الله هنا كأن تقول، قال في تعريف الهجاء قال: وهو تعديد الحروف بأسمائها، كأن تقول بكر حروفه الباء والكاف والراء. ما هي حروف بكر؟ هل هذه الحروف؟ هنا ماذا قال؟ عبارة، يقول كأن تقول بكر حروفه الباء والكاف والراء. هل هذا في إشكال أو لا؟ سأل الخليل بن أحمد طلابه فقال له: ما أول حرف من زيد؟ ما هو الجواب؟ هو هذا أول حرف من لا لا لا أول حرف من زيد. زيد زيد زيد زيد هذا هو الجواب. قال: أخطأت. قال: الحرف زاه، أما الزاي فقال: أتيتم بالاسم. زاي هذا اسم أو حرف؟ زاي هذا اسم، بدليل أنه تدخل عليه ألف، تقول الزاي وتقول زاي. فنقول قوله هنا بكر حروفه، نقول أي أسماء حروفه، نقول زه هذا الرمز، نقول هذا اسم الحرف الزاي، أما مسماه فنقول زه بإلحاقها السكت عليه. لماذا تلحق بها السكت؟ لأنه حرف واحد، والحرف الواحد لا بد العرب في طريقة كلامها لا تبتدئ بالسكت، فإذا أردت أن تبدأ بكلمة لا بد أن تحرك أول حرف. فعندنا الزاي هذا زه، نحركه عندما نريد أن نتلفظ به، والعرب لا تقف على متحرك، يعني أننا نسكنه. عندنا حرف واحد، كيف نبدأ به متحرك ثم نقف عليه ساكنا؟ هذا لمتعذر، ولذلك ألحق به هاء السكت. وهذه مسألة مهمة جدا، وقد سبق بحثها في مناسبات ما تفيد في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومناسب لموضوع التجويد: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. هل المقصود بالحرف حرف المبنى، أو المقصود به الكلمة؟ اختار شيخ الإسلام أن المراد به الكلمة، ويؤيده الحديث نفسه وشرحه. يقول: قال رحمه الله بكر حروفه، أي نقول أي أسماء حروفه الباء والكاف والراء. وقوله لا ألف اللينة، لا نافية بمعنى غير، أي غير الألف الساكنة إذ لا تأتي قبلها. هل يمكن أن تأتي الميم الساكنة قبل الألف؟ لا يمكن، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. قال: لأن ما قبلها يكون مفتوحا دائما. وقوله لذي، أي لصاحب الحجى بكسر الحاء والجيم، قال بكسر الحاء وبالجيم، كإلى كأي، ثم فسر معناه قال: كامل العقل والفطنة والمقدار كما في القاموس. ثم ذكر أحكام الميم الثلاثة بقوله: أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء ندغام وإظهار فقط. قال: أحكامها ثلاثة. قول أحكامها ثلاثة، هذا هو المعروف، أن أحكام الميم الساكنة ثلاثة: الإظهار والإدغام والإخفاء، فهي كأحكام النون الساكنة ما عدا القلب. بعض العلماء قال: بل أحكام الميم الساكنة اثنان: الإظهار والإخفاء، أما الإدغام فلا يدخل هذا. لماذا؟ لأنه من باب إدغام المتماثلين فقط. ولهذا من جزري ماذا يقول؟ قال: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة كذا لدى باء على لا لا والميم قال: وأخفيا الميم إن تسكن لدى باء على مقتان أهل الأداء، قال وأخفيا الميمة إن تسكن بغنة كذا لا حول ولا قوة إلا بالله. قبلها ماذا؟ قبلها ماذا؟ وأظهر الغنة من نون ومن لمن إذا ما شدد وأخفيا الميمة إن تسكن بغنة كذا لدى ذا إن على المختار من أهل الأداء. قال وأظهرنها عند باقي الأحرف وحدا لدى وفأن تختفي. كم ذكر من حكم؟ ذكر حكمين اثنين. فنقول إن أحكام الميم الساكنة حكمان، ومن زاد الإضغام فما سبق، يعني أن الميم تدغم في مثلها باب إضغام المتماثلين. قال أحكامها ثلاثة لمن ضبط، أي لمن حفظ وأتقن أيضا. قال وهي إخفاء إدغام، قال بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، معقوف بحرف عطف محذوف، يعني أن أصل الكلام إخفاء وإدغام، فترك العاطفة وترك العاطف أي حذفه في الشعر جائز بالاتفاق، وإنما وقع الخلاف في النثر. قال وإظهار، وتقدم معنى كل من الثلاثة، يعني في أحكام النون الساكنة والتنوين. قال وقوله فقط تكملة للبيت، وكلمة فقط أصلها قط، تزاد فيها الفاء لتزيين اللفظ. قال الحكم الأول الإخفاء الشفوي. قال فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء، سمه الشفوي، سمى الشفوي لماذا؟ لأن مدار العمل فيها على الشفتين. قال فالأول منها أي من الأحكام الثلاثة الإخفاء لها، أي للميم الساكنة مع الغنة، إن وقعت قبل الباء. هذا في نسخة المصنف رحمه الله، قال قبل الباء. أما النسخة المعروفة فالأول الإخفاء عند الباء، والمصنف شرحها على أنها قبل الباء. قال قبل الباء الموحدة، سواء كان سكونها متأصلا نحو يعتصم بالله يومهم بارزون، أو عارضا نحو بأعلم بالشاكرين. أين هذا السكون العارض؟ نقول بأعلم بالشاكرين عند من له الإدغام الكبير والصوتي، فإنه إذا أدغم يسكن فتقول أعلم بالشاكرين. كذلك قال وأعلم بالظالمين، أعلم بالظالمين في قراءة أبي عمرو ويعقوب، لأنهما هما الذين يدغمان الإدغام الكبير. قال وهذا هو المختار الذي عليه جمهور أهل الأداء، وذهب جماعة إلى إظهارها عندها إظهارا تاما، أي من غير غنة. وقد ذكر ابن الجزري رحمه الله قال والوجهان مأخوذ بهما، إلا أن الإخفاء أولى وعليه العمل. قال والعمل على الأول، يعني على الإخفاء. قال ووجهه أن الميم والباء، هذا وجهه وجه الإخفاء، ووجهه أن الميم والباء لما اشتركا في المخرج وتجانسا في الانفتاح والاستفال ثقل الإظهار والإدغام المحض فعدل إلى الإخفاء. وسمه أنت الإخفاء الشفوي بسكون الفاء لضرورة النظم للقراء، أي عندهم، وذلك لأنه يخرج من الشفتين. فهذا هو الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة، وهو أنها تخفى عند الباء. الحكم الثاني الإدغام الصغير. قال والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثاني بحذف الياء للوزن، أو نقول لغة، أو لغة كما سبق نظيره فيما سبق. قال وإن كان الذي ألجأه إلى هذه اللغة هو الوزن، لكن نقول هي لغة ما دام أمكن تعليقه باللغة فلا يعلق على الضرورة. بحذف الياء للوزن، أي والثاني من أحكام الميم الساكنة إدغام لها بمثلها، أي في مثلها. فالباء في قول الناظم بمثلها بمعنى في، كما قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر، أي في بدر. قال أتى أي ورد في القرآن العزيز نحو أمن أسس بنيانه خلق لكم ما في الأرض، سواء كانت الميم أصلية كما في هذين المثالين أم مقلوبة من النون الساكنة والتنوين نحو من ماء مهين. وسم أنت هذا الإدغام إدغاما صغيرا، والإدغام الصغير هو أن يتفق الحرفان صفة ومخرجا ويسكن أولهما، هذا هو الإدغام الصغير. قال أن يتفق الحرفان صفة ومخرجا، يعني أن يتماثلا، وهذا في الحقيقة لا يلزم لما سيأتي إن شاء الله في قوله في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. قال: وقوله يا فتى تكملة أي يا من يتأتى منك العلم. والفتى في الأصل الشاب، ويطلق على الشخص من حين بلوغه 15 سنة إلى أن يبلغ 30 سنة. الحكم الثالث الإدغام الشفوي. قال: وثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسمها شفوية. والثالث من أحكام الميم الساكنة الإظهار لها في أي عند البقية، أي الباقي من الأحرف، وهي 26 حرفا، وذلك نحو أنعمت وتمسون ولعلكم تتقون ومثلهم كمثل. وسمها أي هذه الأحرف حروف إظهار شفوية بسكون الفاء ضرورة وبالواو بعدها بناء على أن أصل شفه شفاون، وقيل أصلها شفاهن بالهاء. واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. واحذر أنت إذا سكنت الميم لدى أي عند واو نحو عليهم ولا، ولدى فاء بالقصر للضرورة، نقول صوابه بالقصر لغة لغة لغة هي لغة بكل اسم، كل أسماء الحروف التي تنتهي بالهمز فيها لغة بالمد وبالقصر. قال بالقصر للضرورة نحو وهم فيها. احذر ماذا؟ أن تختفي بفتح أن، أي اجتنب إخفاءها بإخفائك لها. وقوله اجتنب إخفاءها في إشارة إلى أن أن مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر. احذر أن تختفي أي احذر اختفاءها. قال قوله هنا اجتنب، عندكم هكذا أن تختفي بفتح أن، أي اجتنب إخفاءها بإخفائك لها، كأن في العبارة قلقا، وأظن أنه مرت بهذه العبارة في بعض كلام أهل العلم أنه يقول اجتنب اختفاءها بإخفائك لها، يعني احذر أن تختفي هي، وهي لا تختفي وحدها وإنما أنت الذي تخفيها، لأن قوله لا يختلف، اجتنب إخفاءها أن تخفيها بإخفائك لها في العبارة قلق ما. ثم قال رحمه الله لقربها من الفاء، اختفاءها هو الأول. نعم. قال لقربها من الفاء والاتحاد بالجر عطفا على قربها، أي والاتحادها مع الواو مخرجا، فيظن أنها تخفى عندها كما تخفى عند الباء، فاعرف أنت ذلك وتباعد عنه. المصنف رحمه الله ذكر أن الإظهار يكون في البقية، يعني ما عدا الميم والباء الذي سبق ذكرهما. الباء تخفى عندها عند الميم الساكنة، الميم تدغم فيها الميم الساكنة، ما عداها حكمه الإظهار. لكن نبه على حرفين لأنه قد يظن أن الميم تخفى عندها، وهي الواو والفاء. علل ذلك، لماذا يظن أنها تخفى عندها؟ قال لقربها والاتحاد. هو بدأ بالواو، الواو لماذا يظن أنها تخفى عند الميم؟ للاتحاد، لأنهم متحدان في المخرج. لماذا يظن أن الميمة تخفى عند الفاء؟ للقرب. هنا ماذا قال؟ قال واحذر لدى واو وفى، بدأ بالواو ثم الفاء ثم في التعليل قال لقربها، ومن التي تقرب؟ الفاء. ثم عاد الأول فهو لف ونشر مشوش أو غير مرتب. قال وحرك فاء فاعرفي بالكسر للروي، وعبر أب أولا بالقرب وثانيا بالاتحاد، لأن الميم والواو من الشفتين لأنه فهما متحدتان. قال والفاء من بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، فبينها وبين الميم تقارب. ثم قال رحمه الله أحكام لام أل ولام الفعل. قال أحكام لام أل ولام الفعل، جمع الأحكام بالنظر لذكر حكم لام أل مع حكمي لام أل، لام الفعل مع حكمي لام أل. لام أل لا حكم إظهار وإدغام، وذكر معها حكما آخر هو لام الفعل، فجمعها بهذا الاعتبار. وإلا فإذا نظرنا إلى أحكام لام أل، لام أل لا حكم ماذا؟ الإظهار والإدغام. فلماذا جمعها؟ يمكن أن نقول جمعها باعتبار أن أقل الجمع 2، كما يدل عليه قول الله عز وجل ولقد جاء آل فرعون النذر، والنذر جمع نذير. قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان وموسى عليه السلام لم يرسل إليه إلا موسى وهارون عليهما السلام، دل على أن أقل الجمع 2. قال رحمه الله للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي فليعرفي. قال للام المعرفة ح حالان ثابتان إذا وقعت قبل الأحرف الهجائية 28 غير الألف. أولاهما أي أول الحكم، أول الأحكام إظهارها، إظهار لام أل فقط وجوبا، فليعرف بالياء التحتية مبنيا للمفعول، أي فليعرف هذا الإظهار من طلبه، أو نقول فلتعرف، أي فلتعرف هذه الأحكام. قال وذلك قبل 14 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه. قبل 4 قال بوصل الهمزة لضرورة النظم، أن أصلها قبل 4، فلماذا وصل همزة 4؟ قال لضرورة النظم، مع بسكون العين للوزن، بل نقول مع بسكون العين لغة، فهي لغة قليلة فيها، كما قال ابن مالك ومع مع فيها قليل، ونقل فتح وكسر لسكون يتصل. قال بسكون العين للوزن، مع 10 من الحروف خذ أيها المريد علمه، أي العدد المذكور من الحروف التي يجمعها قول الناظم ابغي حجك وخف عقيمه، وهي كالتالي: الهمزة الأول، الخاء، قال الهمزة الباء، البر، الغين المعجمة الغني، الحاء المهملة الحليم، الجيم الجنة، الكاف الكبير، الواو الودود، الخاء المعجمة الخبير، الفاء الفتاح، العين المهملة العليم، القاف القيوم، الياء المثناة من تحت اليقين، الميم الملك، والهاء ماذا عندك في الكتاب؟ الهادي، هكذا؟ لو مثل هذه الكلمة لا وجود لها في القرآن، الهادي لا وجود لها في القرآن بهذا المعنى، الهادي لا وجود لها في القرآن، ولو مثل نعم وضعها بين قوسين يعني دون عزو، دون يعني دون رمز الآية، نعم وكان في القرآن هذا لا وجود له في القرآن، بل لو مثل بالهدى لكان أجود، على أنه وقع في بعض طبعات الكتاب هذا الهدى، وهذا أجود من هذه الكلمة غير القرآنية، لأن الكلام في القرآن، وإن كان يصح هذا من باب اللغة يعني مجرد مثال، كما قال ابن جزي رحمه الله عنوانه عنوان عنوان، وهذا لا وجود له في القرآن، ولذلك اختار بعض العلماء الرواية الأخرى النسخة صنوان، لأنها تشير إلى صنوان. قال ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي. قال وثانيهما أي الحالين، ثاني الحالين إدغامه، إدغامها في 4 بدون تنوين ليناسب قوله فعي الآتي. قال هنا وعشرة ماذا عندك؟ وعشرة البيت؟ لا لا في شرحي وعشرة بسكون التاء للوزن، للوزن. وبكسر التاء أيضا، وبكسر التاء أيضا خلاص قال شوف بكسر التاء للوزن وبسكون التاء للوزن وبكسر التاء هنا الناشئ علق هكذا قال كذا قال، والظاهر أن قول الضبع بسكون التاء تصحيف، والصواب بسكون الشين وكسر التاء. وعشرة فعي ثانيهما إدغامها في 4 وعشرة بسكون الشين للوزن وبكسر التاء، على أن إسكان الشين في 10 لغة. قال أيضا مصدر آض إذا رجع. قال ورمزها بالنصب مفعول به مقدم لقوله فعي، وهو أمر مأخوذ من الوعي وهو الحفظ، أي احفظ رمزها من أوائل قوله طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. قال طب أمر معناه الدعاء أي لتطب، ثم صل رحما بضم الراء أي كن ذا صلة للأرحام، تفز جواب الأمر قبله من الفوز وهو الظفر بالمقصود، ضف بالضاد المعجمة وهو أمر من الضيافة ذا أي صاحب نعم، نعم قال أي منافع دينية أو دنيوية، وضبطه بعض العلماء ضف ذا نعم يعني ذا إبل، والمعنى أنك إذا أردت أن تذهب ضيفا إلى شخص فاذهب إلى شخص كريم صاحب إبل، هذا جيد ثم قال رحمه الله: دع أيترك سوء ظن، أي ظن السوء بغيرك من المسلمين. فقول الناظم رحمه الله سوء ظن من إضافة الصفة، من إضافة الصفة للموصوف. قال: زر بضم الزاي المعجمة وبالراء المهملة أمر من الزيارة شريفا للكرم، أي لأجل أن يواسيك بعلمه أو ببركته أو ببره أو بجاهه. والبركة معروف أن البركة في الذوات لا تكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما عداه فلا هنا فليس هناك بركة في الذوات. قال: وهذه الأحرف هي الطاء المهملة الطامة، وهنا يلاحظ أن اللام لا يلفظ بها بل تدغم، الطامة لا تقول الطامة، الطامة. الثاء المثلثة الثواب، الصاد المهملة الصادقين، الراء الراكعين، التاء المثناة فوق التوابين، الضاد المعجمة الضالين، الذال المعجمة والذاكرين، النون الناصحين، الدال المهملة الدين، السين المهملة السائحون، الظاء المشالة الظالمين، الزاي المعجمة الزجاجة، الشين المعجمة الشاكرين، اللام الليل. وخرج بقيد المعرفة. أين ذكر الناظم المعرفة؟ لم يذكرها الناظم، وإنما ذكر الشارح في أول، قال: للام ال المعرفة حالا. قال هنا: وخرج بقيد المعرفة اللام الموصولة نحو ما أنت بالحكم ترضى حكومته، وهذا فائدة من جهة اللغة فقط، ما أنت بالحكم ترضى حكومته. وهذا البيت للفرزد قاله يهجو به أعرابيا، هنا قال في الهامش وهو للفرزدق يهجو به جريرا، هذا غلط، والمعروف أنه يهجو به أعرابيا لما دخل على عبد الملك فقال له: ما من هؤلاء؟ فقال له: هذا الأخطل وهذا الفرزدق وهذا جرير. فقال: حي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل. فغضب الفرزدق وقال له: يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذا الرأي والجدل. فقوله هنا: وهو للفرزدق يهجو به جريرا، هذا وهم من محقق الكتاب. قال هنا: واللام الزائدة نحو رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. وهذه النفس في ألف كلمة النفس، هذه زائدة اضطرارا، وذلك لأن الأصل في التمييز أن يكون نكرة، فيجوز إظهارهما وإدغامهما. يعني في هذه على كلام المصنف رحمه الله أن اللام الموصولة واللام الزائدة يجوز فيها الوجهان، فتقول يجوز في غير القرآن، يعني ما تقول الذي، هل اسم معرفة؟ الذي في الداخل اسم الموصول، وقد تزاد الذي مكلاتي والآن والذين ثم اللاتي. ما في هذا، ما أنت بالحكم الترضى، ما أنت بالحكم الترضى، على كلامه يجوز فيه الوجهان. نعم اللغة فيجوز في القرآن على الموصولة، لا هي الموصولة موجودة، ليس الداخل على الفعل المضارع، لأن الموصولة تدخل على وصف صريح. قال: واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. واللام الأولى بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها أي المظهرة، سمها أنت قمرية بسكون الميم للضرورة، وذلك في الأصنع قمر نسب إليه قمرية. قال: تشبيها لها بلام القمر، فإن اللام في كلمة القمر تظهر أو تدغم؟ تظهر، فلهذا شبهت بها باقي الأحرف التي تظهر كذلك. قال: بجامع الظهور في كل. واللام الأخرى بالنقل أيضا وهي المدغمة، سمها أنت شمسية تشبيها لها بلام الشمس بجامع الإدغام في كل. إذا قلت الشمس لا تظهر تدغم، فكذلك شبهت بها اللام التي تدغم في الحروف الأخرى. وقال بعضهم: بل إن الحروف كالنجوم، الحروف قالوا شبهت كالنجوم، وعندنا اللام تارة تحل محل الشمس وتارة تحل محل القمر. فهذه النجوم إذا طلعت الشمس هل تظهر النجوم؟ لا تظهر. إذا طلع القمر تظهر النجوم. قالوا: فكذلك هذه الأحرف كالنجوم، إذا رأيت هذه الأحرف ظهرت فاعلم أن هذه اللام قمرية، وإذا رأيت أنها اختفت فاعلم أن هذه اللام شمسية. قال رحمه الله: ثم شرع في بيان حكم لام الفعل فقال: وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. وأظهرن بنون التوكيد الثقيلة أي المشددة، أي بينن أنت وجوبا لا مفعل مطلقا، أي سواء كان الفعل ماضيا أو أمرا، وذلك في نحو قل نعم من كل فعل أمر وقعت اللام في آخره، نحو كأنزلني واجعلني، وفي نحو قلنا من كل فعل ماض وقعت اللام في آخره، لأن اللام هي آخر الفعل الحقيقة، أما النون فهي الضمير. قال كجعلنا وأنزلنا، وفي نحو التقى من كل فعل ماض وقعت اللام في وسطه، كفالتقمه الحوت وألحقنا بهم، ومحل هذا الإظهار إذا لم تقع أي اللام الساكنة قبل لام أو راء، فإن وقعت قبل لام أو راء أدغمت فيهما وجوبا، نحو وقل لهم وقل ربي. وفي هذا إشارة إلى الاستدراك على الناظم، وذلك لأن الناظم ماذا قال؟ وأظهرن لام فعل مطلقة، فكأن الشارح رحمه الله استدرك عليه استدراكا لطيفا دون أن يبين هذا الاستدراك، فقال ومحل هذا الإظهار إذا لم تقع إلى آخره. ثم قال رحمه الله في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، قال في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، أي هذا باب في بيان الحروف التي تسمى بذلك. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. قال إن في الصفات والمخارج اتفق، أي إن اتفق حرفان في الصفات وفي المخارج، وذلك بأن يكون متماثلين. قال كالباءين نحو اذهب بكتابي يذهب بالأبصار في قراءة من أدغم إدغاما كبيرا، والتاءين نحو ربحت تجارتهم الموت تحبسونهما، واللامين نحو بل لا يخافون قال لن تراني. فالمثلان فيهما أي في الحرفين، أي فتسميتهما بالمثلين أحق أي مستحق. قوله أحق فسرها بأي شيء؟ أي مستحق. قال تسميتهما مثلين مستحق، هل من استحق شيئا يعطاه؟ لا يلزم أن يعطاه، قد تستحق أنت منصبا ولا تعطاه، فقوله هنا مستحق كان عليه أن يقول ثابت مثلا ويقول مستحق، أن مستحق مستحق شيء لا يلزم أن يعطاه. ويستدرك على ابن مالك لما قال وكل حرف ماذا مستحق للبناء، قال مستحق للبناء يعني ليس كل من يستحق شيئا يعطاه، فربما يكون يستحق البناء لكنه لم يبنى. وذلك استدرك عليه محمد بن محمد الغزي له شرح على الألفية، شرحها نظما في 10,000 بيت، قال فيه وكل حرف مستحق للبناء، لو قال مبني لكان أحسن، إذ ليس كل مستحق أمر يكون موصوفا بذاك الأمر. فلو قال رحمه الله هنا مستحق ثابت أو مثلا واقع أحسن أن يقول مستحق. ودافع عن بعضهم عن ابن مالك بدليل يمكن أن يدافع عليها، قال صحيح من استحق شيئا لا يلزم أن يعطاه، لكن الأصل أن من استحق شيئا يعطاه إلا لمانع، كما هذا أنت تستحق منصبا الأصل أن تعطاه إلا لمانع، فهذا حكم على الحرف بأنه يستحق البناء والأصل أن يعطاه ولم يذكر مانعا، فالأصل أنه متصف به. فهذا كذلك نقول فيها هذه مباحكة لفظية. الله المستعان. قال فتسميتهما بالمثلين أحق أي مستحق. المثلان على 3 أقسام، إما أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا كما في قوله اذهب بكتابي، فهذا يسمى الإدغام الصغير أو المثلان الصغير. نحن الآن نتكلم عن الإدغام أولى، نقول هنا المثلان الصغير. الحالة الثانية أن يكون الحرفان متحركين، إذ المثال الذي ذكره قال يذهب بالأبصار، فهذا يسمى المثلان الكبير. وإما أن يكون عكس الأول، وهو أن يكون الأول متحركا والثاني ساكنا، وهذا يسمى المطلق، المثلان المطلق. يمسسني الأول متحرك والثاني ساكن، ورسلا لم نقصصهم عليك، هذا كذلك مثلان مطلق، هذا لا إدغام فيها. ولذلك قلت المثلان باعتبار الأنواع لا باعتبار الحكم المترتب عليه، فإن بعضه قد يجب فيه الإضغام وبعضه يجوز فيه الإضغام وبعضه يمتنع فيه الإضغام. قال رحمه الله: وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا. وإن يكون أي الحرفان مخرجا تقاربا، أي وإن تقاربا في المخرج، وفي الصفات اختلفا يلقبا أي الحرفان متقاربين مقاربين. قال متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا. المصنف نسخة التي شرح عليها المصنف مقاربين، وإذا قال مقاربين أي سمي مقاربين وحذفت التاء في النظم لضرورته، أو نقول ثبتت التاء لكن سكنت الضرورة متقاربين أو مقاربين. يعني وإن تقارب الحرفان في مخرج كلي واختلف في بعض الصفات أو في أكثرها سمي مقاربين. قال: وفي عبارة الأكثرين أن التقارب هو أن يتقارب الحرفان في المخرج فقط، أو قال أو في الصفات فقط، أو فيهما كالدال والسين المهملتين نحو قد سمع. وهناك من يضيف قد سمع، وذلك لأن الدال دال قد اختلف القراء في إدغامها وإظهارها في حروف وماذا، وقد سحبت ذيلا ضفى ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا. قال: وعدد سنين، عدد السنين عند السوسي. قال: فإنهما متقاربان في المخرج، وكالتاء المثنات الفوقية والتاء المثلثة نحو كذبت ثمود تأتني ثلال، اختلف القراء في أحرف منها، وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا. قال: وبالبينات ثم، بالبينات ثم، فإنهما متقاربان صفة لأنهما مهموستان منفتحتان مستفلتان مصمتتان مشتركتان في الترقيق وانتفاء الاستطالة والصفير والتكرير والتفشي، إلا أن التاء شديدة والثاء رخوة، فالتقارب في الصفة أن يتفق في أكثرها، يعني لا يلزم أن يتفق في كل الصفات بل يكفي أن يتفق في أكثر هذه الصفات لأن الأكثر يقوم مقام الكل. قال: وكاللام والراء نحو قل رب إما، قال رب فأنظرني، أو قال رب فأنظرني عند من يدغم، فإنهما متقاربتان فيهما. أو يكون أي الحرفان اتفقا في مخرج، أي في المخرج فقط دون الصفات، كالطاء والتاء نحو أحط، والصالحات طوبى، والصالحات طوبى، وكالدال والتاء نحو قد تبين. وهذا لجميع القراء، ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيم الدعد وسيما تبتل، وقد تبين هذا إدغام لجميع القراء. قال: والمساجد تلك، المساجد تلك حققا، تصح قراءته بفتح الحاء حققا، على أنه فعل أمر وألفه مبدلة من نون التوكيد لنية الوقت، وأصل حققا، والنون تكري خفيفة تبدل ألفا عند الوقف وأبدلتها عند وقف ألفا كما تقول في قفا قفا، وبضمها على أنه ماض للمجهول حققا، وألفه للتثنية عائد على الحرفين الملتقيين، أي سميا بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا سميا بالمتجانسين، أي سمي بالحرفين المتجانسين، ثم بعد معرفة ما تقدم إن سكن أول كل من هذه الأقسام الثلاثة فالصغيرة بالغين المعجمة ونصب الراء، وقول ونصب الراء هذا تسامح في العبارة، وإلا فإن النصب علامة إعراب توصف بها الكلمة ولا يوصف بها حرف المبنى. قال: سميا بنون التوكيد الخفيفة، أي سمه الصغير، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفهمنه بالمثل، أو حرك الحرفان معا في أي من كل من الثلاثة فقل أنت كل منهما كبير، أي فاعتمد أنه كبير وافهمنه بنون التوكيد الخفيفة للوزن بالمثل، بضم الميم والثاء جمع مثال وهو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، المثال هو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة بخلاف الشاهد فإنه جزئي يذكر لإثبات القاعدة. قال هنا: وهو أي المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة التي هي أي القاعدة قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها، أو نقول القاعدة هي أمر كلي أو أغلبي، لأنه لا يلزم في القاعدة أن تكون مضطردة. قال: وقد مر مع كل قسم أمثلته، وحكم الكبير منها الإظهار عند الجمهور والإدغام في أحد الوجهين عن أبي عمرو ويعقوب بشروطه المذكورة في كتب القراءة. وأما الصغير فإن كان من المثلين فحكمه وجوب الإدغام إلا إذا كان الأول حرف مد نحو قالوا وهم في يومين، وإلا وجب إظهاره. هل هذا فيه إشكال؟ المصلي ماذا يقول؟ قال: أما الصغير فإن كان من المثلين فحكمه وجوب الإدغام، اذهب بكتابه، يجب الإدغام، اذهب بكتابه. قال: إلا إذا كان الأول حرف مد نحو قالوا وهم. هل في هذا إدغام؟ ليس فيه إدغام، في يومين ليس فيه إدغام، مع أنه مثلين. لماذا لم يدغم؟ لأن الأول حرف مد. هل هذا فيه إشكال في العبارة؟ نقول: المثلان ما هو؟ صفة ومخرجا. هل اتحد مخرجا؟ اتحد مخرجا؟ ما اتحد مخرجا؟ الياء المادية تخرج من المخرج الذي تخرج منه غير المادية؟ الواو المادية هل تخرج من المخرج الذي تخرج منه الواو المادية؟ نقول: لا، اختلف. فالاستثناء في كلامه منقاطع، يعني يقول: لكن إن كان الأول حرف مد، أو أنه استثناء حقيقي عند من؟ على مذهبي، على مذهبي الشاطبي وسيبويه وغيرهما، لأنهما يرون أن الواو المدية تخرج من مخرج الواو غير المدية، والياء المدية تخرج من مخرج الياء غير المدية. قال: إلا إذا كان الأول حرف مد نحو قالوا وهم في يومين، وإلا وجب إظهاره. أو هاء سكت، يعني كان الأول هاء سكت، وذلك في مالية هلك، وإلا جاز. أول قال: وإلا وجب إظهاره، وهنا قال جاز، جاز الإظهار والإدغام، جاز أن تظهر مع سكت، وجاز أن تدغم. مالية هلك، مالية هلك. وإن كان من المتقاربين أو المتجانسين فحكمه جواز الوجهين غالبا على تفصيل يطلب من كتب الخلاف. ثم قال رحمه الله: أقسام المد، والله أعلم.